فقال حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين عن جزامه بنت وهب من جواد من الاسديه انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يقول اولادك. قال مالك أثر ثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ولكن نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا. هذا الحديث كل جزئية فيه قاعدة. أولا نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة الأمة ومراعاة النفس من أول وجوده. يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأطفال الرضع. وسيأتي تعليل ذلك. وإذا رجعنا إلى نظام الزواج والأسرة والنفس في الإسلام نجد تسلسل عجيب. اولا قبل ان يأتي هذا الرضيع ويأتي هذا المولود الى الوجود يعنى الاسلام به قبل وجوده، وذلك انه صلى الله عليه وسلم امر الزوج الرجل حينما يريد ان يتزوج ان يتخير الموطن الذي يوضع فيه اغلى شيء وهو ذريته ونفسته. وكما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وان كان تكلموا في هذا الحديث لكنه لا ينزل عن درجة الاستدلال اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ وهم عرب وهو خاطب باللغة العربية ليدل على انه افصح منهم وابلغ منهم. يخاطبهم بما لم يعلموا. تسميه بنيه جميل جدا. وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ المرأة الحسناء في المنبت السوق. الفلاح هو اللي يعرف هذا. خضراء الدمن حينما يكون عندك الحوض مزروع ويكون لك فيه جنة اي روس بحيوان وينبت نبات في هذه الجنة. اذا نبات الى الحوض كامله تجد نبتة هذه الجنة اكثر خضرة مما حولها لان الجنة تحت تغذيها. هذا في الزرع شيء طيب جدا، ولكن منظر له رواء وبهجة لكن نابت على ايش؟ على جنة. فكذلك المرأة الحسناء نشأت في بيت مشبه بالجنة، يعني سلوكه منهجه وضعه هو في الاسرة كالجنة. ما قيمة جمالها وحسنها وهي نابتة في جنة؟ ويأتي ما يؤيد هذا ويشهد لقوة الحديث في دلالته ان الله سبحانه وتعالى بين ولعبد مؤمن خير من ولا أمة مؤمن خير من. فالايمان هو الذي عنصر اختيار المرأة. ولذا جاء الحديث بواقع الناس جميعا تنكح المرأة على عادات الناس ورغبات الناس مالها جمالها حسبها ثم جاءوا لولدينها فاغتر بذات الدين، لان ذات الدين دينها سيساعدك عليها وسيحفظها ويجعلها تحفظك في غيبتك. فاختار الاسلام للولد قبل مجيئه الام الصالحة. لما اختار الام وجاءت الام على مبدأ اسلامي جميل امر كلا الزوجين بحسن المعاملة لتكون اسرة متكاملة. ثم علم الزوج حينما يأتي لأحرج الاوقات والمواقف، لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال يأتي اهله يقول هناك محل قول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني هذا الوقت وقت الاستعاذة وقت ذكر الله. الاسلام يصاحبه هنا ورزقهم الله ولدا لا يدوره الشيطان. هذا كله عشان ايه؟ عشان الاب ولا الام فهم رابين حاجتهم، لكن من اجل الولد. جاء الولد حملت يراعي هذا الحمل على انها في اداء حق الله وهو الصيام مثلا، تلحق الحامل بالمرضى، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تفطر في رمضان لا من اجلها هي ولكن من اجل حمله. يراعي الاسلام هذه الذرية والناشئة منذ ان جاءت وعلقت وصارت حمل. جاء الى الدنيا، اول مجيئه الى الدنيا يستقبل، يؤذن في اذنه اليمنى الفاظ الاذان 15 جملة، وتقام الصلاة في اذنه اليسرى، ليكون اول ما يطرق سمعه هو ذكر الله. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بمواليدهم لرسول الله ومعهم التمر والتمرتين، فيحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغ التمرة بريقه الشريف ثم يخرجها بإصبعه ويديرها في حنك الصغير تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوم السابع، سمينا المولود وعققنا عنه، وهكذا يظل في رعاية الله، ويكلف الوالدان بالرضاع، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق رعاية للطفل، ولا يضيع حتى في حالة النزاع بين الأبوين يحفظ حق هذا الطفل. نشأ بلغ مبادئ سن التمييز، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فينشأ في صلاته، فإذا مكث من 7 لـ10 أمر وتدليل وحلاوة وهدية، ومن 10 لـ15 يضرب عليها بالعصا 5 سنوات، لن يجري عليه القلم بالحسنات والسيئات إلا كان مطوعا وتعلق قلبه بالمساجد. وهكذا يعنى الإسلام بتربية أو إيجاد أو توجيه أو الحفاظ على الناشئة. وها هو صلى الله عليه وسلم في حالة الرضاع قبل أن يفطم، يهم صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة من أجل مصلحة الولد. لماذا؟ فسر لنا مالك الغيلة، سنأتي لها إن شاء الله، لأن العرب كانت في جاهليتها ترى بأن الطفل إذا كان يرضع فحملت أمه حال رضاعه يتغير لبن الأم، ولم يقوى على تغذية الطفل تغذية كاملة، فينشأ وفي عظامه لين، حتى قال قائلهم يمتدح فوارثهم، فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. ما كانوا يغالون في الرضاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، وهي أن يطأ الرجل زوجته وهي تربع مخافة أن تحمل، فيكون الرضيع يرتبع لبن حامل فيكون مضرة عليه. هذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بالنشي. ناتي إلى صلب الحديث، لقد هممت. الهم قسمان، هم مراودة وخاطرة تخطو على الفكر، وهم جازم قاطع. فالهم وهو الفكر الذي لم يثبت في ذهنك، مجرد خاطرة تهم بك وتخطو بذهنك وتمضي في سبيلها، هذه ناحية. أمر تهم به ثم تفكر في تنفيذه ثم تعزم وتجزم على فعله. فهنا يأتي الحديث، من هم بحسنة فلم يفعلها، من هم بسيئة ففعلها، من هم بسيئة فلم يفعلها، هم قصد وأراد. فإذا هم بحسنة وفعلها فله 10 حسنات، هذا هم جازم واصل حتى فعل. هم بحسنة فلم يفعلها، أيضا كان جازما على فعلها وحال دونها حائل. هم بسيئة فلم يفعلها، جازم على فعلها ومصر عليها، ولكن رجع بنفسه فله حسنة. لكن اذا لم يفعلها لمانع خارج عن ارادته تكتب له حسنة؟ لا. كمن جاء ليسرق وعزم وذهب وكل شيء، لكن وجد صاحب البيت صح فلم يسرق، هل هو لم يفعلها وتكتب له حسنة؟ هو كان عازم على الفعل لكن رده شيء فوق ارادته. ومن هنا الحديث الصحيح، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده هم جازم حريص على ان يقتل صاحبه ولكنه عجز عن ذلك، فكلاهما في الايش؟ في النار. الهام بالفعل والذي فعل ايضا ونفذ كلاهما سواء. وهناك الحديث انما الدنيا لاربع، رجل اعطاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه فهو في اعلى عليين، ورجل اعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو اعطاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما سواء، هذا بقصده ونيته وعزمه وذاك بالفعل. ورجل اعطاه الله مالا ولم يعطه علما ففعل فيه ولم يعرف حق الله فيه فهو في اسفل السافلين، ورجل اعطاه الله مالا ولم يعطه علما فقال لو اعطيت مالا لعملت فيه مثل فلان، فهو معه الهم العزم المصمم. فهنا هممت، يقول صلى الله عليه وسلم عزمت على ان انهى، وما الذي رده عن هذا العزم؟ كان عزما اكيدا، عزما مصمما، ولكن الذي رده عن هذا الهم وعن هذا العزم انه نظر. السبب في ان يهم بالنهي ما هو؟ حفاظا على الاطفال من الغيلة. نظرت فاذا فارس والروم وكلتهما امم عريقة في حضارتها يغيلون اطفالهم ولا يضرهم شيء، فهم في الحروب مثل الجنون ولا يضرهم هذا ايش؟ هذا العمل. فترك. اذا هم اولا، لكن يشعر هذا بان الاصل في هذا الموضوع ان له شيء، لكن لما نظر في اعمال الامم كان هناك امران، مصلحة الطفل المظنونة ومصلحة الاب المحققة. حينما ينهى صلى الله عليه وسلم الرجال ان يطأوا النساء المرضعات، والى متى ترضع المرأة؟ حولين. رجل عنده زوجته يمتنع عنها سنتين وهي معه بجواره في الفراش، كم يكون هذا عنة على الزوج؟ لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يريد ان يرجح مصلحة الطفل على ابيه، لان مصلحة الطفل في كيانه وفي شخصيته، ومصلحة الاب في قضاء حاجته وفي لذته. لكن لما تبين بان وطء المراضع وحملهن لا يؤثر على الاولاد ترك هذا الايه؟ ترك هذا الهم. ناتي الى الغيلة. لقد هممت ان انهى عن الغيلة، فنظرت هنا جزئية ايضا، فاذا فارس والروم، ما علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي بالتشريع ويقول نظرت فاذا فارس والروم؟ هل يأخذ عن فارس والروم؟ يقول يا جماعة في هذا الموقف وفي هذا الحديث اخذ صلى الله عليه وسلم ترك النهي عن الغيلة بوحي نزل عليه واخبرنا بذلك، ولا نظر في الامم الاخرى في قضية هذا الحديث وهو الغيلة، فوجد تلك الامم تفعل ذلك ولا تأثير فيه على الاولاد. يبقى اخذ ترك الهم بسبب وحي ولا بسبب نظره في احوال الامم الاخرى؟ بسبب نظره في أحوال الأمم الأخرى. وهنا وقفة. إذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي من الله تعالى يأخذ بعض مصالح الدنيا، ليس ذلك حلال أو حرام ولا عبادة ولا معصية، إنما هو مصلحة دنيوية، إنما هو إيش؟ مصلحة دنيوية لصحة الناشئة. فإذا بالأمم وهم بشر مثلنا ولهم أولاد رجال ونساء، والكل جميعا في هذا الباب سواء، يفعلون هذا الفعل ولا يضرهم. إذن بدل أن ندخل في تجربة جديدة، قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر، يقول نحن في الوقت الحاضر ومع وجود هذه الحضارة وما أوجدت من صناعات ومن تقدم ومن اختراعات، قطعا ليست ناشئة في الجزيرة وليست من مبتكرات من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن نقف إزاءها موقف الحياد والكف والامتناع، ونقول إنها أوروبية أو إنها مسيحية أو إنها يهودية أو أنها شيوعية، ونتركها ونمتنع من الاستفادة منها، أو نأخذها على أنها عمل دنيوي من أي مصدر كانت. إيش يقول يا جماعة؟ نأخذها من أي مصدر كانت. ولذا الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الشيطان على حكمة أذاعها، وذلك في قضية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما جاء مال من البحرين وضع في المسجد، ما كانش في بيت مال لسه ولا وزارة مالية ولا مستودعات، فوضع في المسجد، وكان المسجد بيت المال، وكان المسجد دار القضاء، وكان المسجد دار الضيافة، وكان إلى آخره. فجاء إنسان يختلس ويأخذ من المال، فأمسكه الحارس أبو هريرة فأخذ يستعطف ويشكو عيلة وأولادا ويعطي العهود إنه لن يعود، فسامحه أبو هريرة. وفي الصباح سأله رسول الله ماذا حدث لك البارحة؟ قال رجاني مسكين، وقال وتركته، قال إنه سيعود. وبالليل أيضا عاد فعلا، فأمسكه أبو هريرة فاعتذر إليه وأكثر الشكاية، فرق له وتركه. فلقت الفجر أيضا أخبره صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. وفي الليلة الثالثة أمسكه أبو هريرة وقال لن أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقول لك ألا أعطيك فائدة وتتركني ولن تراني بعد ذلك أبدا؟ قال ما هي؟ قال إذا أردت حفظ مالك من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربه جني أبدا. فجيب للفائدة. وقال له هيا روح. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال أتدري يا أبا هريرة من تمسك وتطلق كل ليلة؟ قال فلان محتاج. قال إنه جني وقد صدقك وهو كذوب، صدقك فيما يتعلق بآية الكرسي وكذوب في إعطائه العهد ونقضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا أبو هريرة إن صاحبي قال لي كذا، قال صدقك، وإن كان قالها شيطان. وكذلك يقولون في بعض التفاسير أو بعض الوجوه في قضية سبأ، لما جاءت إن الملوك إذا دخلوا قرية إيش وجعلوا إلى أخير، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون قول من؟ بعضهم يقول مقالة بلقيس، وبعضهم يقول إنه تصديق من الله على مقالتها. فإذا كان تصديق من الله على مقالتها يبقى الله سبحانه وتعالى صدق على إيش؟ مقالة امرأة وهي لسه كافرة مجوسية على دين إيه؟ ليس على دين سليمان. إذن لا مانع بل قد يتعين على المسلمين أن يبادروا ويأخذوا ما أنتجته حضارة حياتهم فيما هو ضروري لهم. ونأتي إلى الأمثلة. كلنا يعلم غزوة الأحزاب كيف كان منهجها وخطتها. لما سمع صلى الله عليه وسلم أن قريش وحلفاءها غطفان ومن لف لفيفهم جمعوا جموعهم وجاء الأحزاب كلهم إلى المدينة على أي شيء ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، وماذا تصنع المدينة في العرب بكاملهم؟ ماذا كانت النتيجة؟ شاور الرسول أصحابه، قبل منها بدر نصرهم الله، وقبل بعد بدر بسنة كانت غزوة أحد وما وقع فيها من خلاف. إذن غزوة الأحزاب في الرابعة أو في الخامسة، ماذا يفعلون؟ يعني لسه جراح أحد ما جفت. قال سلمان، من سلمان؟ الفارسي. نحن يا رسول، نحن يعني مين؟ الفرس. كنا اذا حوربنا خندقنا. اذا حفر الخندق حول المدينة خطة عربية ولا فارسية؟ فارسية. وهنا اخذ صلى الله عليه وسلم بما عرضه سلمان، لم يقل لا هذه خطة الفرس منا شغل فيها، فيها خدمة الاسلام والمسلمين. وقام صلى الله عليه وسلم ونظم المسلمين وجعل لواءين، لواء للمهاجرين ولواء للانصار، وقسم كل طائفة عشر واقام على كل عشرة عريف. وتنازعوا في سلمان، المهاجرون يقولون تحت رايتنا لانه جاء مهاجرا الى المدينة، والانصار يقولون تحت رايتنا لانه كان موجودا قبل ان يأتي رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا، لا انتم ولا اولئك، سلمان منا اهل البيت. خطة من هذه؟ خطة ايش؟ فارس. وايضا اخطر حدث في العالم الذي اعتبره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعظم حدث اسلامي وبه ارخ للمسلمين، الا وهو حدث ايش؟ الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كما نعلم امره، وخرج مهاجرا، اعلنها كما اعلنها عمر، ورسم الخطة التي يمكن لكل مسلم وكل داعية ان يرسمها وينفذها. اعد الرواحل ورسم الخطة في الخروج، وبحث عن رجل يقود ركب الهجرة خريتا عالما بالطرق ويسلك بهم طريقا غير مأهول. من يمكن ان يقوم بهذه المهمة؟ فيتعاقد مع رجل مشرك على دين قومه لكنه وفي، صاحب امانة وشرف الكلمة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم حدث في العالم كله بقيادة رجل مشرك على دين قومه. قبلها بسنة واشهر كانت رحلة الاسراء والمعراج، ما كان فيها لا ابن اريقط ولا غيره، كان فيها البراق، وخطوة ولحظة من مكة البيت الحرام الى المسجد الاقصى والى الملأ الاعلى وعودته، وانتهت الرحلة. لم يأته البراق في الهجرة كما اتاه في الاسراء، لان الاسراء كان رحلة تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبقه عليها احد ولن يلحقه فيها احد، فقد خاص الخصوصيات. لكن الهجرة طريق الدعاة، طريق البشر، سنة بشرية يمكن لكل انسان ان يطبقها، يخرج في الليل، يدخل الغار، يقعد على يسكت عن الطلب، يخرج يمشي في طريق غير مأهول، كل ذلك لأي شيء، انما هو للتشريع. فهنا ما تأبى رسول الله بأن يقود ركبه. ما كان يمكن جبريل يجي يقود الركب يا جماعة، ما كان يمكن أي ملك من الملائكة يقوده، كان ممكن هذا؟ ولكن لو قام داعية من الدعاة ليهاجر أو أمة تهاجر من بلد إلى بلد في سبيل الدعوة تنتظر حتى يجيها ملك، ما هو جايات. إذن رجل مشرك استفاد ركب الهجرة بقيادته ولم يتأبى عليه رسول الله. ويهمنا في الوقت الحاضر العالم من ناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، أشياء كثيرة وكلها أمور دنيوية. فمن حيث الناحية العسكرية تجددت الخطط، وكما يكون التكتيك العسكري الآن ليس كالسابق، وخطة الهجوم ليس كخطة الدفاع، ليس كخطة الانسحاب، وكل هذا مختلف، وأصبحت نظم عسكرية تتناسب مع الآليات ومع المخترعات التي وجدت حديثة. هل نرجع نتمسك أبدا بالسيف وبالرمح؟ ولا يجب علينا رغما عنا أن نلحق الركبة أو الآن التفجير النووي نقف ونبدأ بالتجارب؟ ولا لو استطعنا أن نأخذ نتائج تجاربهم واحتجنا إليها نأخذها، ولا نقول لا خليها عنكم حتى نحن نجرب من جديد؟ شو يقول يا جماعة؟ نأخذها أحدث الطائرات قذيفات القنابل، نقول لا هذا صنع المشركين، خلينا احنا نصنع. يكون العالم راح وفنا وجو، احنا لسه ما صنعناهاش. صرف النظر عن كنا نتخذها او لا نتخذها على سبيل المثال. اذا الاسلام في حضارته وفي تقدمه وفي خدمة الدنيا لا يقف امام اهله ابدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم اما امر دنياكم فانتم اعلم بدنياكم مني. حينما راهم يؤبرون النخل قال ليش تفعلوا هذا؟ قال لي انا حتى يجي التمر. قال لهم الله كاتب لكم رزق حيجي، تركوه. فجاء كله شيص. فلما اخبر رسول الله قال انتم اعلم بامر دنياكم مني، صرف النظر عن هذا الاثر الله اعلم. لكن امور الدنيا كيف نركب، كيف نقاتل، كيف نسكن، كيف نفعل، ما لم يكن ما إيش متعارضا مع التعاليم الإسلامية. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم أمت أن أنهى عن الغيلة، ولكن نظرت أي تطلبت حالات الأمم، فإذا فارس والروم، ما هي واحدة فقط، فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم شيء، فترك النهي عن الغيلة. من باب تتمة لهذا، الغيلة فسرها مالك بأنه ايه؟ هو أن يطأ الرجل زوجته وهي ترضع. هنا يبحث العلماء نوعية وطئ الرجل زوجته، هل يعتبر غيلة إذا أنزل أو يعتبر غيلة ولو لم ينزل؟ يحكم في ذلك معنى الغيلة لغة. أساسا احنا عندنا الغيلة في باب الرضاع، وهناك الغيلة في باب القصاص والقتل. قتل الغيلة، رضاع الغيلة. ما هي الغيلة؟ فسر مالك الرضاع الغيلة في باب النكاح بأنه وطء الرجل زوجته وهي ترضع. الغيلة في باب القصاص والقتل هو أن تأتي لإنسان وتخدعه بالحيلة وتأخذه في مكان خفي وتقتله من أجل ماله أو من أجل عرضه، يعني قتلا لغرض خارج عن القتل. وسمي غيلة لخفائه والحيلة عليه. وأصل الغيلة لغة مبدأها من الماء الذي يتركه السيل او منبع العين، يقال هذا غيل او غيل. والغيل الماء المجتمع في محل منخفض. من طبيعة هذا الماء المنخفض مع طول مكته ينبت عليه شجر، هذا الشجر يلتف بعضه ببعض فيخفي من يدخل فيه، فغاله يغيله بمعنى يستره ويغطيه. اذا كذلك قتل الغيلة يستره ويخفيه عن الناس ويقتله. وكذلك هنا وطئ الرجل زوجته يخفي داء قتالا او داء يؤثر على الولد خفيا، ليس ما امرا ظاهر، لا كسر يده ولا جرحها، ولكن تأثيرا خفيا. فمعنى الغيل موجود في البابين. والسؤال هنا قضية الغيلة او انهى عن الغيلة، انهى ان يطأ الرجل زوجته وهي حامل من اجل الطفل. نحن الان في باب ايش؟ رضاع ايه؟ ما يتعلق، نحن الان تونا في باب الطلاق والنكاح، النكاح والطلاق. ثم جاء فيما يتعلق بالرضاع المحرم الذي ينشر المحرمية بين الرضيع وبين من ارضعته. ما علاقة النهي عن الغيلة بالنسبة للاطفال الرضع بباب نشر المحرمية في الرضاع؟ يا جماعة تقولوا قضية الغيلة والنهي علشان حفاظ على مين؟ هذا الحديث له علاقة بتحريم وتحليل بنشر محرمية رضاع الصغير والكبير، ولا متعلق برضاع الصغير؟ قطعا انهى عن الغيلة ورضاع المرأة التي ترضع، ولا لا؟ لمصلحة من؟ الطفل الرضيع. وهنا ما علاقة الغيلة والحفاظ على الطفل الصغير من لبن الام حينما تحمل وهي ترضع فيكون اللبن خافرا اي خفيفا اي لا يكفي بغذاء الطفل؟ بباب التحريم والتحليل. ها ما حد فكر؟ هذا من دقائق مالك رحمه الله، وهذا من عمق الفقه عند الفقهاء، وهذا مما يلوي ذراع اولئك ويرغم كل انسان يستقل بنفسه بفهم الحديث او بفهم الكتاب. ولا بد لكل طالب علم رضي ام ابى ان يرجع لاقوال الفقهاء والعلماء في بيان ادلة الاحكام والوقوف عند استنتاجاتهم. اذكركم بقضية لعلكم تتذكرونها هنا. تقدم لنا اولا في كتاب باب جامع لما ذكر مالك رحمه الله فيما يتعلق باكرام الشعر، باكرام ايش؟ الشعر، وذكر حكم اللحية وتوفيرها، ختم الباب بقوله نهى صلى الله عليه وسلم عن خصي الانسان او عن خصي الحيوان، وقال انه من تغيير خلق الله. باب اكرام الشعر وتمشيطه وتسريحه واكرامه واعفاء اللحية يختمه نهى صلى الله عليه وسلم عن خصي الحيوان لانه تغيير لخلق الله. ما علاقة النهي عن خصي الحيوان بباب اكرام الشعر وتوفير اللحية؟ ها تذكرونها ولا نسيتوها؟ ها تذكرونها؟ ايش علاقة هذا يجيبه هناك؟ لان حلق اللحية داخل تحت عنوان تغيير خلق الله. مين يسقط على هذه؟ وهنا نحن الان في تحريم وتحليل الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، نهى عن الغيلة، هم ان ينهى عن الغيلة. هنا لو رجعنا مرة اخرى، لو لم تكن فارس والروم تفعل ذلك، او لو لم يذكر فارس والروم، لو نهى عن الغيلة يكون النهي ليش؟ يكون النهي عن الغيلة بسبب ايه؟ ماذا؟ لأي شيء؟ لأن وطأ الرجل لزوجته المرضعة سيجعلها تحمل، وإذا حملت يتغير حليب المرأة فيؤثر على الولد. إذا الغيلة تؤثر على الولد بسبب المرأة ولا بسبب الرجل؟ ها؟ اذا وطئ الرجل للمرأة له تأثير في اللبن. اذا لبن الفحل في الرضاع له تأثير ولا لا؟ اذا مالك يذكر الغيلة في هذا الباب ليبين بان لبن الفحل ثابت التأثير في رضاع الطفل. اذا بهذا يكفي ردا على اولئك الذين يقولون لبن الفحل لا تأثير له. هذا هو له تأثير ولا لا؟ عمليا له تأثير. ومن هنا يأتي الباقي بنكتة، لو ان امرأة كانت حاملا من رجل طلقها الرجل وضعت حملها، خليكم معي، رجل متزوج بامرأة فحملت منه وطلقها فوضعت حملها، جاء اللبن، اللبن لمين؟ للذي طلقها. طيب وفي اثناء رضاعها تزوجت رجلا اخر، يبقى اللبن من مين؟ من المطلق. فاذا تغير لبن المرأة بعد وطء الثاني اياها فارضعت، يبقى من ابوه من الرضاع؟ الاثنين قطعا. اللبن الاول لمين؟ لصاحب الحمل ولا لا؟ لكن لما كان اللبن موجود وجاء الوطء وغير على اللبن، يبقى الوطء الثاني له تأثير في اللبن ولا لا؟ الجمهور يقولون اللبن للاول وابوه من الرضاع هو الاول والثاني ما له تأثير، لكن المالكية يقولون له تأثير لكن بشرط ان يحدث تغير في اللبن بسبب الوطء الثاني. اذا النتيجة عندنا قضية الغيلة، ما الغيلة قضية جزئية مستقلة، ولكن يأتي بها مالك هنا مثل ما يقول يفجرها في باب تحريم النكاح لأي شيء، ليدلل دلالة عملية قاطعة بأن للبن الفحل تأثير قطعًا.